الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا وإياكم مع الأعمال التي قد جعلها الله جل وعلا تجري ويجري ثوابها بعد موتها للإنسان. فقد مر معنا في الدرس الماضي أن من الأعمال التي يجري ثوابها بعد موت الإنسان للإنسان من علم علما، والأمر الثاني من هذه الأسباب العشرة هو إجراء النحر، إجراء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين لنا في الأحاديث أن إجراء الأنهار مما يجري للعبد بعد موته. فقال في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره. قال: من علم علما، وهنا قال: أوكرى نهرا. فهنا إجراء الأنهار في حديث أبي هريرة وحديث أنس من الأعمال التي يلحق أجرها بعد موت الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وقال: أو نهرا أجره، أو نهرا أجره. وفي حديث أنس قال: أو كرى نهرا. فهنا تجتمع الأدلة معنا في مسألة إجراء النهر أو كرى النهر. فهنا المراد بكرى نهرا أي شق جداول الماء ومن العيون والأنهار لكي تصل المياه إلى أماكن الناس ومزارعهم، فيرتوي الناس وتسقى الزروع وتشرب الماشية. هذه من الأمور التي قد يجعلها الناس من باب الأعمال التي يعملونها في مزارعهم. لكن لو أن الإنسان كرى نهرا أو شق نهرا وهو يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، بأن يشرب منه الناس وتشرب منه الطير وتشرب منه الحيوانات، كذلك الثمار التي ستخرج يأكل منها الناس وتأكل منها الطير، له في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكم في مثل هذا العمل الجليل من الإحسان إلى الناس والتنفيس عنهم. الآن انظروا، الكثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، أزمنة الفتن والحروب والويلات، من الناس من جعل له سبيلا، جاء بخزان ماء وجعله في مدخل من مداخل الحارات أو في مكان محدد، يأتي الناس ويجعلون منه ماذا؟ وجعله سبيلا، فيحمله منه الناس، يشربون ويغتسلون ويتوضؤون ويصلون من إذن ذلك الماء، له أجر ذلك. وكأنما كرى نهرا أو شق ماذا؟ أو شق نهرا. وكذلك يحصل به التيسير للناس للحصول على الماء، قد يكون الماء بعيدا عن الناس في الجبال، هذا الذي يشق النهر ويقرب هذا الماء إلى الناس، له أجرهم ما شربوا وما طبخوا وما اغتسلوا وما توضؤوا. بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل هذا مما يلحق الميت بعد موته. إذا مات الإنسان وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى وهذا العمل ما زال جاريا، أجورا متواصلة تصل إلى قبره بدون تعب وبدون عناء. ويلحق بهذا بشق الأنهار، قد يكون الآن مسألة شق الأنهار أمور قديمة تدخل فيها الآن مسألة جعل أنابيب المياه. إنسان يوصل مثلا من العين الفلانية أو من البئر الفلانية للناس، فيسهل عليهم بأن ينقل لهم الماء عبر ماذا؟ عبر الأنابيب إلى مواطن حاجاتهم، فتكون هذه من ماذا؟ من باب شق الأنهار وكرى الأنهار. ويلحق أيضا من هذا وضع برادات الماء في الشوارع أو في المساجد. إنسان يأتي له ببرادة ماء فيضعها في مسجد فتعبى بالماء فيشرب منها الناس، هذا السبيل. أو يجعل له دوحا من الماء على طريق المارة، فمن جاء من الناس شرب منه، هذا كأنما ماذا؟ أجره بعد موته، سقيا سقي الماء. كذلك مسألة السبيل، وضع الخزانات على الشوارع والمداخل. في المناطق الجنوبية تجد الناس ينشطون لسقي الماء، وهي أعظم الأجور سقي الماء، فتراهم يأتون ببرادات قد بنوا عليها وجعلوا عليها المكيفات، فتأتي في شدة الحر ليلا أو نهارا فتجد الماء مبرد فتشرب. كيف أجورهم عند الله سبحانه وتعالى؟ للإنسان لا يستسهل أن يشرب عصفور، فما بالك بإنسان، فما بالك بحيوان أن يشرب من هذا الماء. فالإنسان ينتبه لهذه الأمور التي يجري عليها الأجر بعد الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن أدنى الأجر وأدنى الصدقة أن أخاك قد يحتاج ماء فلا يجد ماء فتفرغ له من دلوك. من دلوك، أنت قد عبيت ماء في دلو، وهذا الدلو قد امتلأ صاحبك، وهذا الأخ قد جاء يريد ماء ما وجدت شيئا، لو سكبت له قليلا من دلوك حتى يقضي حاجته، هذه صدقة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. ولما سأل سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضله، عن أفضل الصدقة، قال: يا رسول الله، ما هي أفضل الصدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقيا الماء. وقد لا يتوفر للإنسان أن مثلا يأتي بخزان ماء ويضعه، قد لا يتوفر له أن يأتي بماء ويبرد، قد لا يتوفر للإنسان أن يأتي بأنابيب وينقل للناس الماء. يدخل فيها أيضا كما قال العلماء أن تذهب وتأخذ فاتورة مسكين، تأخذ فاتورة مسكين عليه فاتورة ماء فتسددها عنه، تدخل في ماذا؟ في هذا الفضل. كذلك من الأمور التي ينتبه لها مسألة السقيا للماء، ويحتسب الإنسان أجرها. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهنا المسألة مسألة عظيمة، مسألة سقيا الماء. وقال: أيما مسلم سقى مسلما على ماذا؟ على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، إنسان قد اشتدت حاجته إلى ذلك الماء فأسقيته، سقاه الله من الرحيق المختوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، وذكر منها النار والكلاء والماء، الناس شركاء في ثلاث. فهنالك قصة ذكرها الإمام الذهبي عن ابن شقيق، أن ابن شقيق سمع ابن المبارك رحمه الله، عبد الله ابن المبارك عالم مر، فسأله عن ماذا؟ عن قرحة قد أصابت الإمام عبد الله ابن المبارك، أصابته قرحة، وذكر أنه قد ذهب على الأطباء لشفاء تلك القرحة فما وجد علاجا. فسأل فقيل له: عليك بسقي الماء. فقام وجعل سقيا للناس يشربون، فما هي إلا أيام إذ عافاه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر عن أبي عبد الله الحاكم أبو عبد الله رحمه الله أنه أصيب بقرحة في رجله فتداوى فلم يستطف، لم يتعافى. قال: فبينما هو في حلقته وفي درسه إذ رميت إليه رقعة مكتوب: يا أبا عبد الله، وسع على الناس في الماء. الناس كانوا في حاجة شديدة في أيام جدب وقحط. قال: فقام من يومه فنصب سقاية للناس، فما هي إلا يوما أو يومين إلا وشفاه الله جل وعلا من تلك القرحة. فالإنسان لا يستسهل أن يجعل لميته صدقة جارية من الماء، إما سبيل ماء وإما سقاية ماء على الشوارع وعلى الطرقات، وإما أن يتعاون مع الفقراء والمساكين بأن يسدد عنهم ما يجدونه من فواتير من فواتير الماء، وكذلك في أيام الحر وفي أيام رمضان بأن يوزع أكياس ماء أو علب ماء على الصائمين، فإن هذا مما يصل أجره لماذا؟ للناس. وكذلك سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله العمل الثالث، وهو فضيلة حفر الآبار. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يعصمنا وإياكم عن المعاصي والمنكرات، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.